بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أسبغ علينا من فيض جوده وافر الفضل والإحسان، فلك الحمد ربنا على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على هذه البشرية ومعلم البرية، الرحمة المهداة والنعمة المهداة، أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فمرحبا أهلا وسهلا بكم طلبة العلم، فها نحن وإياكم نتفيأ ظلال هذا التفسير العظيم، تفسير الإمام ابن جزي عليه رحمة الله، الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل. وها نحن وإياكم نشرع بعون الله وتوفيقه، ونسأله سبحانه المزيد من فضله في سورة البقرة. وقبل الولوج في تفسير السورة، لا بد من بيان مقدمات تتعلق بالسورة وتكون بين يدي السورة. وهذه المقدمات التي ستسمعون، وإن لم يشر إليها المصنف رحمه الله، لكنها تعتبر تمهيدا لهذه السورة. فالمقدمة الأولى تتعلق باسم السورة، فقد ثبتت تسمية هذه السورة باسم سورة البقرة. وهذا الاسم جاء على لسان سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وسميت بذلك لأنها انفردت بذكر قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها. وكذلك تسمى سورة الزهراء، وهي مع آل عمران تسمى بالزهراوين. وقد جاء ذلك في حديث أبي أمامة الباهلي كما عند مسلم، وفيه اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران الحديث. وسميت كذلك بسنام القرآن، وهو اسم قد ذكره بعض المفسرين مستدلين بما رواه ابن مسعود كما عند الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة الحديث. وكذلك تسمى فسطاط القرآن، وقد ذكره بعض المفسرين أيضا مستدلين بما جاء في الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: السورة التي يذكر فيها البقرة فسطاط القرآن الأثر. غير أن هناك أمر ينبغي أن ينبه عليه، وهو أن بعض السلف رحمهم الله قد كره أن يقال سورة البقرة، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة. فقد ثبت عن بعضهم كراهة أن يقال في تسمية السور سورة البقرة، سورة النمل إلى آخره، وأراد أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة وهكذا. والصواب جواز ذلك، وهو قول جماهير العلم من السلف والخلف، والأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى، وكذلك الآثار الواردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. ولا يصح في الكراهة حديث مرفوع. وللمفسر ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره كلام جيد عن هذه المسألة، وكذلك الإمام النووي رحمه الله في الأذكار، ولابن حجر كذلك في الفتح، فراجعوا تلك الأقوال. المقدمة الثانية التي تتعلق بهذه السورة، وهي فضل السورة، وقد تكلم عليه المؤلف رحمه الله في المقدمة الأولى في الباب الثاني عشر في فضائل القرآن فراجعوه. المقدمة الثالثة في نوع السورة وهي مدنية بالإجماع، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، هم الإمام ابن كثير والحافظ ابن حجر رحمه الله. المقدمة الرابعة في عدد آيات هذه السورة هي 200 آية و85 آيات في عد المدنيين والمكي والشامي، و6 في عد الكوفيين، و7 في البصري. واختلافها في 11 آية ذكر الإمام الداني رحمه الله في كتابه البديع البيان في عد الآي، فمن أراد معرفتها فليرجع إلى هذا الكتاب العظيم. المقدمة الخامسة في موضوعات السورة، ويمكن تلخيص تلك الموضوعات: أولا، بيان صدق القرآن وأن دعوته حق لا ريب فيه. ثانيا، بيان أصناف الناس أمام هداية القرآن، فقد ذكرت هذه السورة الأصناف الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين. ثالثا، تحدثت السورة بإسهاب عن أهل الكتاب وبوجه خاص عن اليهود، فذكرت معتقداتهم وناقشتهم في ذلك، وذكرتهم بنعم الله عز وجل على أسلافهم، ونبهت المؤمنين إلى خبثهم وافترائهم وسوء دسيستهم وحسدهم للمسلمين. ثم تناولت السورة بشكل كبير جانبا من التشريع، فذكرت أحكام القصاص والصوم والحج والجهاد والنكاح والطلاق وكذلك الإنفاق، وذكرت غير ذلك من الأحكام المبثوثة فيها. وثم ختمت السورة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله عز وجل وطلب النصر على الكافرين. وذكر أهل العلم أن هذه المقدمة السادسة وهي المتعلقة بفواصل هذه السورة، أي خواتم أو رؤوس الآيات، جاءت على 7 أحرف، جمعها بعضهم في قوله: قم لندبر، وجاء حرف القاف مثلا في قوله جل وعلا: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فالقاف هو النهاية الفاصلة. وكذلك تنميم فإن الله به عليم، وقوله مثلا في حق الله مثلا النون مثلا هدى للمتقين، مثلا مثلا الراء، يعني هو المهم أنها مجموعة في قول قم لندبر. فلو بحثت عن هذه مثلا قدير خبير جاءت هذه حرف الراء مثلا، وهكذا عذاب أليم في الميم إلى آخره. هذا ما يتعلق بمقدمات ممكن أن تكون بين يدي السورة. نشرع في التعليق على ما سطرته يد الإمام أبو القاسم ابن جزي عليه رحمة الله، وسنتجاوز المسائل الواضحة الجلية التي لا تحتاج إلى تعليق. قول المصنف رحمه الله: ألف لام ميم اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل السور إلى آخر ما قال. هذه مسألة الأحرف المقطعة أو الحروف المقطعة في أوائل السور. وقبل التعليق على ما ذكره المصنف، وإن سيأتي التعليق في ثنايا الكلام، أحب أن ننبه إلى أمور متعلقة بهذه المسألة. أولا، هذه الحروف المقطعة منها ما هو آية مستقلة كقوله ألف لام ميم في هذه السورة، فهذه آية مستقلة، ومنها ما يعد آيتين على عد الكوفيين مثلا: حامي آية، عين سين قاف آية كما في سورة الشورى. ثانيا، أن هذه الأحرف من القرآن ونحن مأمورون بتدبر القرآن. ثالثا، عدم الخلط، لابد من التنبه في عدم الخلط بين الأقوال الواردة في معاني الحروف المقطعة وبين الأقوال الواردة في الحكم والأسرار المتعلقة بافتتاح السور بها. وهذا قد وقع فيه بعض الفضلاء في الخلط بين الأقوال التي قيلت في الحكمة والأقوال التي قيلت في المعاني. رابعا، هل هذه الحروف من المحكم الذي يعلن معناه أم أنها من المتشابه؟ فإذا قلنا إنها من المحكم فسنجيب عن معناها، وإذا قلنا إنها من المتشابه فهل هي من المتشابه النسبي أي الذي يعلمه الراسخون في العلم، أم هي من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله؟ بناء على هذا الأمر ستكون الأقوال بعون الله تبارك وتعالى. خامسا، عدد هذه الحروف المقطعة في أوائل السور 14 حرفا، وهي نصف حروف الهجاء، مجموعة في قولك نص حكيم قاطع له سر. فمنها ما جاءت على حرف واحد في فواتح السور مثلا قاف نون صاد مثلا، ومنها ما جاء على حرفين وهما حاميم طاسين طه أو ياسين، ومنها ما جاء على ثلاثة أحرف كقوله ألف لام ميم ألف لام راء طاسين ميم، ومنها ما جاء على أربعة أحرف كقوله ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء، ومنها ما جاء على خمسة أحرف كقوله كاف هاء ياء عين صاد. فهذه 14 حرفا في 29 سورة. قال الزمخشري: وهذه الأحرف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن حروف الإطباق وحروف الانفتاح ومن الحروف المستعلية والحروف المنخفضة ومن حروف القلقلة. فلو وجدت هذه الحروف تجد أن نصف تلك الصفات نصفها من هذه الحروف. فمثلا قطب جد هذه حروف القلقلة، فتجد القاف ذكرت والطاء ذكرت وقطب جد، فهذه الحروف ذكرت القاف والطاء مثلا. حروف الهمس فحسه شخص سكت، كذلك تجد مثلا الحاء والهاء والصاد والسين والكاف، فهذه تجدها موجودة. المهم، ثم بعدما سردها الزمخشري في كتاب الكشاف قال بعد ذلك: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. انتهى كلامه. سادسا، أجمع أئمة القراءة على أن الحروف المقطعة في فواتح السور تقرأ بالحروف المفردة، فيقرأ كل حرف منها بحروف هجائه، تقرأ ألف لام ميم. ولهم في طريقة أوائلها في فواتح السور مذاهب تراجع في مضانها. بعد هذه المقدمة ندرك وإياكم إلى الحديث عن المراد بهذه الأحرف، فيمكن أن تجمع الأحوال التي قيلت فيها فتصبح على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها مما استأثر الله تعالى بعلمه، فهي هي المتشابه الذي يؤمن به أو يؤمن العبد به ولا يبحث عنه، وهو قول مروي عن الخلفاء الراشدين وابن مسعود والشعبي وجماعة، لكن في نسبته إليه النظر، وقد شكك في ذلك الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره. حجة أولئك أنهم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وعليه فتكون هي من جنس الإيمان بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فتكون على سبيل الامتحان والاختبار. ثم اعترض على هذا القول بأنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه، وفرق بين المعنى والكنه. الله عز وجل قد أمرنا بتدبر القرآن، وهذه الحروف هي من القرآن، فنحن مأمورون بتدبر هذه الحروف. المذهب الثاني هم من تكلموا في معنى هذه الحروف، وهم جمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، لأن الله تعالى خاطب بالقرآن أمة عربية تفهم الكلام وتعي الخطاب. ثم أصحاب هذا المذهب اختلفوا في تحديدها على أقوال. القول الأول قالوا إنها أسماء الله تعالى وآلاؤه وصفاته على تفصيل فيما بينهم، واستدلوا على ذلك بكلام العرب، وأورد الإمام الطبري رحمه الله حجتهم في ذلك فراجعوا كلامه. إلا أن هذا القول ليس على حجة بينة، فمثلا في قوله ألف لام ميم صاد تجد أن بعضهم يقول أنا الله الصادق، وبعضهم يقول المصور، الصاد يدل على المصور، فلماذا لا تكون مثلا الصاد تدل على الصبور مثلا والصادق ونحو ذلك؟ وقد رد على ذلك هذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في كلام نفيس فراجعه. القول الثاني من أصحاب هذا المذهب وهي أن هذه الحروف المقطعة هي أسماء للقرآن، وهو قول مروي عن قتادة ومجاهد، وقد رد هذا القول. فلو كانت أسماء للقرآن لما يذكر الله سبحانه وتعالى القرآن بعدها؟ ففي سورة قاف قال الله عز وجل قاف والقرآن المجيد، وفي سورة ياسين ياسين والكتاب الحكيم، وفي البقرة معنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقس على ذلك القول الثالث قالوا هي أسماء سور القرآن، فإذا اشتركت مع غيرها يعني تسمى سورة ألف لام ميم مثلا سورة كذا، فإذا اشتركت مع غيرها أضيف إلى ذلك ما يميزها، فمثلا سورة السجدة مفتتحة بألف لام ميم فهي حينئذ مشتركة مع البقرة، قالوا فيضاف إليها ما يميزها فيقال ألف لام ميم السجدة، وهو قول مروي عن جماعة من التابعين، وهو كذلك اختيار الخليل وسيبويه، وأيده الزمخشري ونصره في كشافه. واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وقد ناقش الزمخشري هذا القول من أوجه كثيرة، ولد على كثير من الاعتراضات بأجوبة فرجعوا. القول الرابع قالوا هي أقسام من الله تعالى، باب القسم، روي عن ابن عباس وعكرمة وجماعة واستحسنه الأخفش، وقال أقسم الله عز وجل بهذه الحروف لشرفها وفضلها ولأنها مبادئ كتابه المنزل ومبادئ أسمائه الحسنى. وهذا القول كذلك رد، هذا القول رد، وذكر القرطبي رحمه الله على هذا القول اعتراضين وأجاب عنهما، فقال مما قال أن بعض العلماء رد هذا القول فقالوا لا يصح أن يكون قسما، لأن القسم معقود على حروف مثل إن وقد ولقد أما، ولم يوجد ها هنا حرف من الحروف فلا يكون يمينا يعني قسما. وأجاب بأن موضع القسم قوله لا ريب فيه إلى آخر ما قال، تراجعون. القول الخامس قالوا هي في مدة أقوام وآجال آخرين، وهو ما يسمى بكتاب الجمل، وهو قول مروي عن أبي عالي العالي. قد أشار المصنف رحمه الله إلى جمع أبي القاسم السهيلي في ذلك، وقد مال إليه أبو القاسم السهيلي في موضع الأنف، وهذا القول لا يصح وقد رده كثير من المفسرين، وقد أوردوا فيه حديثا والحديث لا يصح حقيقة، هو منكر، وقد شدد العلماء رحمهم الله في إنكار هذا القول والزجر عنه، وقد اعتبره ابن حجر رحمه الله أنه باطل ولا يجوز الاعتماد عليه، وكذلك الشوكاني رده في كلام النفيس في فتح القدير. المذهب الثالث من المذاهب التي قيلت في الأحرف السبعة أن هذه الحروف المقطعة في فواتح السور هي من جملة حروف الهجاء التي لا يطلب لواحدها معنى استقلال، وإنما هي فواتح افتتح الله تعالى بها القرآن، وهذا القول هو الأقرب والعلم عند الله. بقي مسألة نشير إليها سريعا وهي الحكمة في افتتاح سور القرآن بهذه الأحرف. ذكر بعضهم أنها للتحدي والإعجاز، في مذهب الآخرون إلى أنها لاستفتاح السور أو للفصل بين السور، وذهب جمع إلى أنها حروف للتنبيه لإسكات الكفار وجذبه إلى سماع القرآن. وقد ناقش العلماء رحمهم الله تلك الحكم، وأصح ما يمكن أن يقال أن الأمر في ذلك واسع، بيد أن القول أنها موضوعة للإعجاب والتحدي قد قال به جمع غفير من أهل العلم، وقد نقل ذلك عنه الحافظ بن كثير في تفسيره، فراجعوه أيها الكرام، فإنه كلام نفيس دقيق من هذا الإمام العظيم. تلكم ما يتعلق بمسائل الأحرف المقطعة، وفيها مزيد تفصيل، لكن ليس هذا محله، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر في أن نبسط الحديث عنها بشكل أوسع. قول المصنف رحمه الله: ذلك الكتاب، ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال. القول الأول القرآن، وهو مروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ابن أبي حاتم الإجماع على ذلك، ونسبه الواحد إلى جميع المفسرين. القول الثاني قال هو التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة، وهو قول مروي عن عكرمة، ورده ابن كثير قائلا: ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له. انتهى كلامه رحمه الله. القول الثالث قال هو اللوح المحفوظ، وهو قول مروي عن سعيد بن جبير، وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها ابن عطية في تفسيره، وأفادها المصنف منه رحم الله الجميع. ثم رجح المصنف القول الأول بمرجحين: أولا دلالة السياق، وهذا من جهتين، من قوله ألف لام ميم، فإن المعنى إن هذا القرآن من جنس حروفكم التي تتكلمون بها، ومع ذلك أنتم عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله، فأشار إلى كماله باسم الإشارة ذلك لعلو قدره وجلالة مكانته. والجهة الثانية بقوله لا ريب فيه، أي لا شك أنه حق بذاته وأنه نزل من عند الله جل وعلا، وتمضي الآيات كذلك لتدل على هذا المعنى حتى نصل إلى قوله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في ذلك. المرجح الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله هو النظائر التي تدل على هذا المعنى الذي ذكره آنفا، فقوله جل وعلا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، دل ذلك على أن المراد به هو القرآن. منشأ الخلاف والإخوة هو في اسم الإشارة ذلك، هل هو بمعنى هذا أو أنه على ظاهره في الإشارة إلى البعيد، فمن فسرها بهذا فسرها بالقرآن، ومن فسرها على ظاهرها للإشارة إلى البعيد اختلفوا كما ذكرت لك آنفا، فإن القرآن لم يجمع بعد، فلذلك استشكلوا في قوله ذلك الكتاب، وهذا فيه دليل أيضا فائدة يذكرها بعض المفسرين، أن في قوله ذلك الكتاب إشارة إلى ما سيؤول إليه أمر القرآن من كونه مكتوبا ومجموعا في كتاب واحد. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى إعراب خبر ذلك، فذكر أنه لا ريب فيه، وقيل بل هو الكتاب، وهذا مبني على إعراب ذلك، فقد قيل ذلك مبتدأ ثاني والكتاب خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر سابق، ويجوز أن يكون ألف لام أن يكون ألف لام من مبتدأ وذلك خبره، والكتاب صفة لذلك أو بدل منه أو عقب يعني. ويجوز أن يكون ألف لام من مبتدأ وذلك مبتدأ ثاني، والكتاب إما صفة له أو بدل منه أو عطف بيان له، ولا ريب فيه خبر عن المبتدأ الثاني، وقيل غير ذلك من الآيات. قول المصنف رحمه الله فيه خبر لا فيوقف عليه إلى آخر كلامه، سيذكر المصنف رحمه الله جملة من الأعاريب، وهذه الأعاريب ينبني عليها الوقف، فالوقف والإعراب بينهما تلازم. وقد ذكرنا في المقدمة الأولى بابا يتعلق بالوقف وشرحناه هناك فراجعوه، ومدار هذه المسألة على إعراب خبر لا النافية للجنس والذي عليه ينبني المعنى. فلا نافية للجنس، ورين هو اسمها وخبرها الجار والمجرور فيه، وحينئذ يكون الوقف على قوله فيه لا ريب فيه، أي ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذا القول هو ما رجحه المصنف رحمه الله بقوله والأول أرجح لتعينه في مواضع أخرى كقوله وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وكذلك آية السجدة التي ذكرناها آنفا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فلا يصح الوقف على ريب في الآيتين، هي آية يونس وآية السجدة، لأنه يفسد المعنى. وهذه من دقة المصنف رحمه الله في الترجيح للنظائر القرآنية، وقد سبق الإشارة إلى ذلك. الإعراب الثاني للإشارة له المصنف وهو أن لا نافية للجنس، وريب اسمها وخبرها محذوف تقديره لا ريب كائن، وحينئذ يكون الوقف على قوله ذلك الكتاب لا ريب وقفا تاما. ولو تلاحظون أنه في مصحف المدينة النبوية أنه وضع على كلمتي ريب وفيه ثلاث نقاط من أعلى، وهذا يسمى وقف التعانق، والمتقدمون يطلقون عليه وقف المراقبة، وهو أن يجتمع الوقفان في كلمة أو أكثر، فإذا وقف على أحدهما ووصل الآخر لم يختل المعنى وظهر معنى آخر في حال الوقف هنا أو هناك. قالوا فإذا وقفت على إحداهما امتنع الوقف على الآخر. وينبني على هذه المسألة مسألة أخرى وهي إعراب هدى، وسيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى لاحقا. قول المصنف رحمه الله فإن قيل فهل لا قدم قوله فيه على الريب في قوله لا فيها غول، أراد المصنف أورد المصنف رحمه الله هذا التساؤل ثم أجاب عنه، وما ذكره من التساؤل وجوابه هو منقول من الزمخشري عن الكشاف، هذه فيها فائدة وسنشير إليها كثيرا. أغلب التساؤلات التي يريدها المصنف رحمه الله هي مأخوذة من الكشاف، أحيانا يتصرف في كلام صاحب الكشاف وأحيانا لا يتصرف ينقله بمعناه، وفي نقله بالمعنى أحيانا يكون في خلل في مواضع سنشير إليها إن شاء الله بعون الله تبارك وتعالى. حاصل هذا السؤال هو أنه لماذا لم يقل لا فيه ريب كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى لا فيها غول؟ الجواب أنه لو قدم الجار والمجرور فيه لأوهم أنه يوجد هناك كتاب آخر حصل فيه الريب، كما أن قوله لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول وخمر الآخرة لا غول فيها. والمهم في هذه الآية هو نفي الريب عن الكتاب بالكلية في قوله لا ريب فيه. قول المصنف رحمه الله هدى هنا بمعنى الإرشاد في هذه الجملة مسألة، الأولى في المراد بالهداية في الآية، وقد تابع ابن جزي هنا رحمه الله الزمخشرية في الكشاف في المراد بالهداية هنا، والمراد بالهداية في الآية الهدى الخاص الذي هو التفضيل بالتوفيق إلى دين الحق لا الهدى العام الذي هو إيضاح الحق. والمسألة الثانية في إعرابه، وقد تعددت الأعاريب في ذلك، المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أعاريب لمفردة هدى، فذكر أنه الخبر المبتدأ مضمر تقديره هو هدى، وقيل خبر ثاني لذلك على أن الكتاب صفة أو بدل أو عطف بيان، ولا ريب خبر أول أو خبر ثالث لذلك على أن يكون الكتاب خبر أول ولا ريب خبر ثاني، وقيل هو مبتدأ وخبره فيه متقدم عليه. إذا قلت إن خبر لا محذوف وهذا مبني على الوقت على لا ريب كما أشرنا سابقا، وقيل غير ذلك. والمصنف رحمه الله ذكر أنه منصوب على الحال من ذلك أو من الكتاب، والعامل فيه اسم الإشارة ذلك، أو يكون حالا من الضمير فيه، والعامل فيه الجار والمجرور من معنى الفعل، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله للمتقين مفتعلين من التقوى، في هذه الجملة أشار المصنف رحمه الله إلى أن الحديث عن معنى التقوى قد أشار إليه في المقدمة الثانية لو تذكرون، ثم أردف ذلك هنا بحديث عن التقوى وهو مما أخبر سابقا عنه في المقدمة الأولى أنه سيتكلم عنه في هذا الموضع، وما ذكره هنا رحمه الله ليس له علاقة بالتفسير فنعرض عنه، ومن أراد معرفة ذلك وما ذكره المصنف رحمه الله من مسائل متعلقة بهذه التقوى فليراجع كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله فيجد فيه بغيته إن شاء الله. قوله الذين يؤمنون بالغيب فيه قولان، وهذان القولان ذكرهما الإمام ابن عطية في تفسيره، والآية تتضمن المعنيين، فهم يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرت به الشرائع كالإمام بالله مثلا واليوم الآخر والقدر ونحو ذلك، وكذلك هم يصدقون إذا غابوا أو يصدقون إذا غابوا وخلوا، لا كالمنافقين إذا حضروا يؤمنون ويذكرون إذا غابوا. وقوله إما تسمية بالمصدر كعدل فيكون واقعا على موقع اسم فاعل، وقوله وإما تخفيفا من فعيل كميت، ذكر هذا الزمخشري فيه نظر لأنه لا ينبغي أن يدعى ذلك فيه حتى يسمع مثقلا كنظائره. وقوله على القول الأول يتعلق بيؤمنون، أي يؤمنون بما يجب الإيمان به مما غاب عنه، وعلى الثاني في موضع الحال يعني يؤمنون حال كونهم غيبا عن أنظار الناس. قوله ينفقون فيه ثلاثة أقوال، ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال في قوله ينفقون، الزكاة المفروضة والتطوع والعموم ورجحه، والمفسرون يذكرون أقوال أخرى منها النفقة على الأهل والعيال، ويذكرون أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة، والصحيح ما رجحه المصنف رحمه الله وهو القول بالعموم، ذلك أن الله عز وجل مدحهم بالإنفاق ولم يخصص نوعا من أنواع الإنفاق، وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها، وما جاء عن السلف من أقوال فهي على سبيل التمثيل. قول المصنف رحمه الله والذين يؤمنون اختلف هل هم المذكورون قبل إلى آخر ما قال، أشار المصنف رحمه الله في هذه الجملة إلى الخلاف المذكور في المراد بقوله والذين يؤمنون، وقد حكى ابن جرير رحمه الله ثلاثة أقوال في المراد بالمذكور. القول الأول أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن فيدخل فيهم مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيره. القول الثاني أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، لكن المراد بهم مؤمنو أهل الكتاب، وعلى هذين القولين تكون الواو عاطفة فتعطف صفات على صفات، والموصوف واحد، والذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك. القول الثالث أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب والموصوفون ثانيا بقوله يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم مؤمنو أهل الكتاب، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. ومنشأ الخلاف أن الله عز وجل لما قال يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قالوا لم يكن للعرب كتاب أصلا قبل الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف القول إلى أهل الكتاب، واستدل كذلك من قال بهذا القول إلى السياق، فقال لما ذكر الله عز وجل الكافرين قسمهم إلى قسمين كافر ومنافق، فكذلك لما ذكر المؤمنين قسمهم إلى قسمين عربي وكتابي. والصواب أن هذه تعود إلى موصوف واحد، وأن عطف الشيء على الشيء قد يكون لتغاير الصفات وإن كانت الذات واحدة، وأن المراد بهم كل مؤمن اتصف بها. وأما الرد على من قال بأنهم أهل الكتاب وأن العرب لم يكن لهم كتاب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال العربي إن لم يؤمن بما أنزل إليه وما أنزل من قبل لم يكن مفلحا، فلا وجه للتفريق حينئذ. وفي إعرابه أوجه: أولا الجر، وهذا إما نعتا للمتقين وهو الأقرب، وإما بدلا وإما عطف بيانا. والإعراب الثاني الرفع، هو إما أنه خبر للمبتدأ محذوف، وإما أنه مبتدأ وخبره أولئك الأولى، وقيل أولئك الثانية، وهما قولان ضعيفا. والقول الإعراب الثالث النصب، ويكون على القطع ويؤمنون صلة وعائد. قول المصنف رحمه الله: إن الذين كفروا، الآية في من سبق القدر عليه أنه لا يؤمن إلى آخر كلامه، ذكر المصنف رحمه الله أن لفظ الذين إما أن يراد به الجنس فيكون من باب العام المراد المخصوص، وتكون حينئذ في شأن المراد به خصوصا، وتكون حينئذ في شأن الكفار الذين حقت عليهم كلمة الله بأنهم لا يؤمنون، أي الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم أشقياء. ويدل على هذا التخصيص قوله تعالى بعد: ختم الله على قلوبهم. وأجاب آخرون بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم، فإن زال أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا، هذا وجه. وإما أن يكون لفظ الذين للعهد، فهذه إشارة إلى قوم بأعيانهم ثم اختلفوا فيهم على أقوال ذكرها ابن جزي. والصواب العلم عند الله أن الآية مطلقة عامة تتناول كل الكفار، وأن المراد بها أن الكافر ما دام مصرا على كفره لا ينفعه الإنذار للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره، فإذا زالت تلك الحجب انتفع بالإنذار. ولعل منشأ الخلاف في ذلك ظاهر قوله تعالى لا يؤمنون، وقد حصل الإيمان من بعض الكفار حتى الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل الإيمان في الكفار من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو منشأ الخلاف. قول المصنف رحمه الله: والهمزة في أنذرتهم بمعنى التسوية إلى آخر كلامه، قد تكلمنا على ذلك في المقدمة الثانية في باب الهمز فارجعوا إليه. قوله ختم الله تعليل لعدم إيمانه إلى آخر كلامه، ذكر المصنف رحمه الله أن الختم في الآية مجاز، وهو عبارة عن إضلالهم، ووصفه القول بالمجاز بأنه أبرع، وقد أشار إلى القول الآخر وهو الحقيقة، وذكر أن القلب كالكهف يقبض مع زيادة الضلال إصبعا إصبعا حتى يختم عليه. الصواب العلم عند الله أن الطبع على القلب حقيقة، ويدل عليه ما جاء عند النسائي في الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقلت قلبه، فإن زادت حتى تغلق قلبه. فذلك الران الذي قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أو كما جاء في الحديث. واختار هذا القول جمع من المفسرين، منهم الإمام الطبري رحمه الله والإمام ابن كثير رحمه الله. قول المصنف رحمه الله: وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم إلى آخره، ذكر المصنف رحمه الله أن قوله وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم، أي ختم الله عز وجل على قلوبهم وعلى سمعهم ثم يقف القارئ، ورجحه المصنف وهو كما قال حقيقة. واستدل على ترجيحه بالنظائر القرآنية، فساق آية الجاثية في قوله تعالى: وختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة. والقول الآخر يقف فيه القارئ على قلوبهم، فيكون الختم على القلب والغشاوة تكون على السمع والبصر، وهذا ضعيف كما هو ظاهر. قول المصنف رحمه الله غشاوة مجاز باتفاق إلى آخر كلامه فيما ذكر المصنف رحمه الله ترد مسألتان. المسألة الأولى أنه جعل قوله غشاوة من المجاز، وقد ذكر أن فيها دليلا على وقوعه في القرآن خلافا لمن منعه، وقد ناقشنا هذه المسألة في المقدمة فارجعوا إليها كرما وفضلا. المسألة الثانية قوله ووحد السمع إلى آخره، يقصد أن قوله ختم الله على قلوبهم بالجمع، وقوله وعلى أبصارهم بالجمع كذلك، ولم يقل وعلى أسماعهم بل قال وعلى سمعهم. وقد ذكر العلماء لذلك وجوها، منها أنه وحد السمع لأن لكل واحد منهم سمعا واحدا، كما يقال أتاني برأس الكبشين، يعني رأس كل واحد منهما، ويقال ذلك إذا أمن اللبس. الوجه الثاني أن السمع مصدر في أصله والمصادر لا تجمع، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله. الوجه الثالث أن نقدر مضافا محذوفا، أي وعلى حواس سمعه. والوجه الرابع أن ما قبل لفظ السمع وما بعده ذكر بلفظ الجمع، وذلك يدل على أن المراد منه الجمع. وهذه ذكرها ذكر بعض الرازي في تفسيره. قول المصنف رحمه الله وما هم بمؤمنين هم المنافقون إلى آخره، في هذه الجملة عدة مسائل. المسألة الأولى في قوله وكانوا جماعة من الأوس والخزرج، بل ومن الأحبار اليهود وغيرهم كذلك، كما ذكر ابن عباس كما عند ابن أبي حاتم، فليس مقصورا على جماعة من الأوس والخزرج. الثانية قوله ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا، لفظ الزنديق أيها الإخوة لفظ فارسي معرب أصل، ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح نقلا عن أبي حاتم السجستاني أن أصل لفظ زنديق من كلمتين زندة أو كرداي، فهذا يدل على أن هذه الكلمة ليست عربية. قال شيخ الإسلام رحمه الله الزنديق في عرف الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء بطن دينا من الأديان كدين اليهود مثلا والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. ومن الناس، والكلام لا زال لشيخ الإسلام، من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة، انتهى كلامه. المسألة الثالثة في حكم الزنديق، ذكر المصنف رحمه الله حكمه، نلخص ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، في أن قبول توبة الزنديق لها معنيان. المعنى الأول قبول توبته بمعنى عدم معاقبته في الدنيا بالقتل، وهذا المعنى الأول. والمعنى الأول له حالتان، الحالة الأولى أن يمسكه ولي الأمر قبل توبته فيصرح بالتوبة بعد القدرة عليه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والأشهر في ذلك قولان. الأول أنه يقتل ولا تقبل توبته، لأن إظهاره للتوبة بعد القدرة عليه لا يفيد أنه تاب حقيقة، لأن الأصل أنه يخفي عقيدته ولا يظهرها، فتوبته هذه لا يوثق بها، وقبول توبته يجعله يأمن القتل، وهذا يدفعه للاستزادة في زندقته، فكلما قبض عليه أظهر التوبة. والقول الثاني قالوا تقبل توبته فإذا أظهر التوبة رفع القتل عنه، لأن النصوص الشرعية دلت على قبول توبة الكافر ولو ظن أنه أسلم خوفا من القتل، ومن ذلك عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين الذين أظهروا الإسلام وقبوله صلى الله عليه وسلم لعلانيته. هذه ما يتعلق بالحالة الأولى التي في عدم معاقبته في المعنى الأول في عدم معاقبته في الدنيا بالقتل. الحالة الثانية من هذا المعنى الأول وهو أن يبادر إلى التوبة طوعا قبل القدرة عليه، فالظاهر أنه تقبل توبته ولا يقتل. المعنى الثاني من المعاني التي تقال في قبول توبة الزنديق قبول توبة الزنديق عند الله عز وجل، فالأدلة الشرعية صريحة في قبول توبة الكافر حتى وإن كان منافقا أو مرتدا، والله أعلم. المسألة الرابعة مما ساقه المصنف من هذا الكلام وهي قوله: فإن قيل كيف جاء قولهم آمنا جملة فعلية إلى آخره. هذا التساؤل أفاده ابن جزي رحمه الله من صاحب الكشاف، ومفاد هذا السؤال أن قوله آمنا جملة فعلية، فلماذا لم يقل مثلا وما آمنوا وما هم بمؤمنين، لماذا جاء بالجملة الإسمية فعدل عن الفعل بالإسم في قوله وما هم بمؤمنين؟ فالجواب أن المجيء بقوله وما هم بمؤمنين تأكيد شديد على عدم إيمانهم ولإخراج ذواتهم من عداد المؤمنين، ولذلك أكده الإخوة بالباء بقوله بمؤمنين، فتأكيده بالباء المبالغة في نفي الإيمان عنه، وتسلط النفي على اسم الفاعل مؤمنين الذي ليس مقيدا بزمان من الأزمنة يشمل النفي في جميع الأزمان. المسألة الخامسة في قول المصنف رحمه الله: فإن قيل لما جاء قولهم آمنا إلى آخره. هذا التساؤل أيضا أفاده المصنف رحمه الله من الزمخشري، ومفاده أنه قيد الإيمان في الأول بقوله آمنا بالله وباليوم الآخر، ثم أطلقهم في قوله وما هم بمؤمنين، فلم يقل مثلا وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخر أو بالرسول أو نحو ذلك. فذكر المصنف رحمه الله جوابين نقلهما عن الزمخشري، وهما أنه يحتمل التقييد في الثاني لكن ترك التقييد لدلالة الأول عليه في قوله بالله وباليوم الآخر، والثاني الإطلاق وهو أعم في سلبهم الإيمان، فهو يشمل أنهم ما هم بمؤمنين مطلقا، وهذا أقرب، لأن القاعدة عندنا تقول حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، فهنا حدث ما هم بمؤمنين ماذا بمؤمنين بالله باليوم الآخر بالرسول إلى آخره، فدل ذلك على أنه يفيد العموم، فهم لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالرسول ولا بالمعاد ولا ونحو ذلك. قول المصنف رحمه الله يخادعون، أي يفعلون فعل المخادع إلى آخر كلامه، مخادعتهم تلك هي بإظهار الإيمان وإبطانهم للكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة المجادلة: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. قول المصنف رحمه الله في قلوبهم مرض، يحتمل إلى آخر ما قال، المرض هنا هو مرض الشك والنفاق، والألم الذي يجدونه من الخوف وغيره إنما هو نتيجة لهذا المرض. وقوله فزادهم يحتمل الدعاء، يعني الدعاء بالزيادة، ويحتمل الخبر، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه خبر، لأن الجزاء من جنس العمل، وقد جاءت آية أخرى توضح ذلك وهي قوله في سورة التوبة: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قوله رحمه الله: كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قوله الناس عام لكنه مراد به الخصوص وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكاف في قوله كما آمن الناس يحتمل أن تكون للتشبيه، أي آمنوا كإيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون للتعليل، أي آمنوا كما آمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما في قوله كما آمن الناس، قال مصنف يحتمل أن تكون كافة مهيئة، سبق أن ذكرنا عليها كما هي في ربما، وشرحنا ذلك في المقدمة الثانية، وهي ماء الزائدة، وقد وقعت هنا بعد كاف التشبيه كما، وبعدها فعل آمن، وسميت ذلك لأنها هيئت هذه الألفاظ لدخولها على الفعل، ولم تكن قبل صالحة للدخول عليه، فلا يصح أن تدخل ما على الفعل. كما آمن الناس عفوا الكاف، وقال يحتمل أن تكون مصدرية لمحل جر بالكاف، أي آمنوا كإيمان الناس، وهذا هو الأقرب أن تكون ما هنا ما مصدرية. قوله خلوا إلى شياطينهم إلى آخر كلامه رحمه الله، ذكر المصنف أن المراد بالشياطين هم رؤساء الكفار، فيدخل فيهم قول من قال بأنهم المنافقين، وكذلك من قال بأنهم إخوان الشياطين، وكذلك من قال بأنهم الكهان. فلفظ الشيطان يعم جميع ما ذكر. وسبق أن ذكرنا، تذكرون لو تذكرون في المقدمة الثانية لما تكلمنا عن الشيطان قلنا هو مارد كل شيء من جنسه، فيحتمل هذا. ما حكاه المصنف رحمه الله هنا عن الكلب بأنهم شياطين الجن واستبعده، قد أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية، وكذلك استبعده من عطية، وهما كما قال. فإن لفظ الآية يدل على أن المراد شياطين الإنس، لأنه قال خلوا إلى شياطينهم، ومعلوم أن الشيطان الجن معهم، فلا يحتاجون أن يخلوا به، أن يخلون به. وهذا الذي أمرهم بالنفاق، فكيف يخلون به؟ أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والفعل خلا يتعدى بإلى، يعني خلوا إلى شياطينهم، فيتضمن معنى مشوا أو ذهبوا أو ركنوا. والتضمين هو أن يضمن الفعل أو ما في معناه معنى فعل آخر. وقيل هنا إلى بمعنى مع، أي إذا خلوا مع شياطينهم، وقيل هي بمعنى الباء أي خلوا بشياطينهم. وهذان القولان أي مع والباء بمعنى إلى بمعنى مع وبمعنى الباء، هذا يجوز عند الكوفيين. أما المصريون فلا يجيزون التجوز بالحروف لضعفها، فيرون التضمين. هناك قول أن على بابها والتقدير، وإذا خلوا من المؤمنين إلى شياطينهم، أن إلى على بابها يعني إذا خلوا من المؤمنين إلى شياطينهم. لكن المذهب الأول مذهب البصريين هو أقرب، أن الفعل قد ضمن معنى فعلا معنى فعل آخر. قول المصنف رحمه الله الله يستهزئ بهم إلى آخره، ما ذكره ابن جزي هنا هو مما أفاده من ابن عطية رحمه الله. وصفة الاستهزاء والإخوة صفة ثابتة لله عز وجل، فهو يستهزئ بهؤلاء المستهزئين بأهل الإيمان. والمؤولة يؤولون هذه الصفة إما بالعقوبة أو بجعلها من صفة المشاكلة، من صفات المشاكلة، أو يجعلونها من قبيل المجاز ونحو ذلك، فهذا غير صحيح، فهذه الصفة ثابتة لله عز وجل. والله يستهزئ بمن يستهزئ به وبدينه وبعباده. ومن استهزاء الله عز وجل بهم أن يملي لهم ويفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم، كما ذكر في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين، قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. الآية قول المصنف رحمه الله فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز إلى آخر كلامه. في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فيها من فنون البلاغة الاستعارة التصريحية الترشيحية، والمعنى اختاروا واستبدلوا، وقرينة الاستعارة الضلالة. ثم رشح لهذه الاستعارة بقوله فما ربحت تجارتهم، فأسند الربح إلى التجارة، فالمستعار منه هو الشراء. رشح لفظي الربح والتجارة للاستعارة، لما بين الشراء والربح من الملائمة. والترشيح أيها الإخوة هو أن يبرز المجاز في صورة الحقيقة ثم يحكم عليه ببعض أوصاف الحقيقة، فيضاف مجاز إلى مجاز. قول المصنف رحمه الله مثلهم كمثل، إن كان المثل هنا إلى آخر ما قال، هذه المسألة مبناها على أن الكاف التشبيه، ولفظة مثل هنا أيضا تدل على الشبه، فكيف يكون الجمع بينهما حينئذ؟ فمن قال بأن مثل هنا في قول مثلهم للتشبيه فتصير الكاف زائدة، وإن قيل أنها ليست للتشبيه فتصبح الكاف التشبيه، وقيل بمعنى القصة، فالتقدير صفتهم وقصتهم وحالهم كصفة الذي استوقد نظر. وقوله استوقد أي أوقد، فهو استفعل بمعنى أفعل، نحو استجاب بمعنى أجاب. فالسين والتاء في قوله استوقد على هذا القول للتأكيد، وقيل بل السين للطلب في قول استوقد، والأول أرجح، لأن جعل استوقد للطلب يقتضي حفظ الجملة حتى يصح المعنى، لأن المعنى يكون استدعوا نارا فأوقدوها فلما أضاءت ما حولها، لأن الإضاءة لا تتسبب عن الطلب إنما تتسبب عن الإيقاد، والفاء في قوله فلما أضاءت السبب، فلذلك رجح المعنى الأول. قوله فلما أضاءت إن تعدى إلى آخر كلامه لفظ أضاء أو فعل أضاء يكون لازما ويكون متعديا، فإن كان متعديا فتصبح ما في قوله ما حوله مفعول به وهي موصولة أي الذي حوله، وحوله حيكون ظرف مكان مخفوض به صلة له، ويكون التقدير فلما أضاءت الذي حوله، ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة وحوله صفتها. وإن كان أما إذا كان الفعل لازما ففاعله الفاعل هنا ضمير يعني أضاءت النار، وما في قوله ما حوله زائدة، ويكون حوله منصوب على الظرف العامل فيه أضاء، والتقدير أضاءت حوله، وقيل غير ذلك، وفي هذا مناقشات ليست محل بسطها هنا. قول المصنف رحمه الله ذهب الله بنورهم فيه مسألتان، المسألة الأولى في إعراب جواب لما في قوله فلما أضاءت، فذهب بعض النحويين والمفسرين إلى أن جملة ذهب الله بنورهم هي جواب لما، وذهب الزمخشري وغيره إلى أن جوابها محذوف تقديره فلما أضاءت خمدت النار، وجعل هذا أبلغ من ذكر الجواب. وعنده حينئذ تكون جملة ذهب الله بنورهم مستأنفة، أو بدلا من جملة التمثيل في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد النار. ورد على الزمخشري ومن قال بقوله بوجهه، الأول أن هذا التقدير مع وجود ما يغني عنه فلا حاجة إليه، فالتقديرات إنما تكون عند الضرورات، والأصل أن الكلام يبقى على وجهه ولا يحتاج إلى تقدير. والوجه الثاني أنه لا تبدل الجملة الفعلية من الجملة الاسمية، ذهب الله بنورهم لا تبدل من قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والضمير في قوله بنورهم عائد على معنى الذي، وقيل هو عائد على مضاف محذوف تقديره كمثل أصحاب الذي استوقد. والداعي لهذا التقدير عند هؤلاء أنه يتطابق المشبه والمشبه به، لأن المشبه جمع والمشبه به مفرد وهو الذي استوقد، ولا داعي لهذا لأن المشبه والمشبه به إنما هو القصتان، فلم يقع التشبيه إلا بين قصتين إحداهما مضافة إلى الجمع والآخر إلى مفرد. المسألة الثانية متعلقة بهذه الجملة وهي قوله ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار إلى آخره، ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أوجه، وما ذكره ابن جزي هنا قد أفاده من الزمخشري ومن ابن عطية، فهذه الأوجه واضحة أظنها لا تحتاج إلى تعليق. قول المصنف رحمه الله فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم إلى آخره، ما ذكره المصنف رحمه الله هنا جواب واضح، وغيره يذكر غيره أن أذهب الله عز وجل عنهم النور وأبقى لهم الحرارة والإحراق، وجاء بحرف الباء كي لا يبقى لهم مطمع في عودة ذلك النور إليه، فقال ذهب الله بنورهم. قول المصنف رحمه الله أو للتنويع، ذكر العلماء أن في أو في قوله أو كصيب خمسة أقوال، أرجحها ما ذكره المصنف رحمه الله، فهو مثل ضربه الله عز وجل للمنافقين مثل آخر، فمثل النار في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لطائفة، والمثل الماء في قوله أو كصيب من السماء لطائفة أخرى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثر عن ابن مسعود في رجلين من المنافقين هرب إلى المشركين، هذا الأثر أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال ابن جرير بعد ذلك وقد ذكرنا الخبر الذي روي عن ابن عباس عن ابن مسعود وابن عباس، فإن كان ذلك صحيحا ولست أعلمه صحيحا إذ كنت بسنده مرتابا، فإن القول الذي روي عنهما هو القول، وإن يكن غير صحيح فأولى بتأويل الآية كما قلنا. انتهى كلامه. ويبدو أن المصنف رحمه الله نقل هذا الأثر عن ابن عطية. خلاصة ما يمكن قوله في معنى المثل أن ما روي عن السلف من معاني في هذا المثل متقاربة، ولكنها تشير إلى أن الله عز وجل ضرب الصيب الظاهر إيمان المنافق مثلا، ومثل ما فيه من ظلمات وما فيه من ضياء وبرق بنور إيمانه، واتقائه من الصواعق بتصير أصابعه في أذنيه لضعف جنانه من حلول عقوبة الله بساحته، ومشيه في ضوء البرق باستقامته على نور إيمانه، وقيامه في الظلام بحيرته في ضلالته وارتكاسه في عمهه. كذا قال ابن جرير رحمه الله، ووافقه عليه ابن كثير رحمه الله الجميع. وما ذكره المصنف رحمه الله هو داخل فيما ذكر. قول المصنف رحمه الله لما قال ورعد وبرق بالإفراط إلى آخره، هذا التساؤل وجوابه أفاده المصنف رحمه الله من كشاف الزمخشري. وخلاصة الجواب أن البرق والرعد هما في الأصل مصدران، والمصادر لا تجمع كما ذكرنا سابقا. فروعي حكم الأصل بأن ترك جمعهما وإن أريد معنى الجمع. قول المصنف رحمه الله قال ابن مسعود كانوا يجعلون إلى آخر كلامه في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى أثر ابن مسعود، هذا هو الأثر نفسه الذي تكلمنا عليه سابقا والذي تكلم عليه ابن جرير رحمه الله. وما ساقه المصنف هنا أيضا لا يحتاج إلى تعليق، واضح. المسألة الثانية قوله فإن قيل لما قال أصابعهم إلى آخره، وهذا التساؤل أيضا أفاده ابن جزي من كشاف الزمخشري. وحاصله أنه لما لم يقل أناملهم وجاء بلفظ أصابعهم، مع أن الأنامل هي التي تدخل الأذان دون الأصابع، يذكر البيانيون أن هذا من المجال المرسل، لأن الإصبع ليست هي التي تجعل في الأذن، فذكر الأصابع وأراد الأنامل، وقالوا علاقات المجاز هذا هي الكلية، فذكرها فذكر ذلك أبلغ عند رؤية البرق وسماع شدة الصواعق. قول المصنف رحمه الله فإن قيل لما قال مع الإضاءة كلما إلى آخره، هذا التساؤل كذلك أفاده المصنف رحمه الله من كشاف الزمخشري. ومفاده في قوله أضاء جاء بكلما، بينما في أظلم لم يقل كلما أظلم بل جاء بإذا. والجواب أنه لحرصهم على المشي جاء بما يدل على التكرار، أي لفظ كلما، بخلاف القيام في حال الإظلام في قوله فلما أظلم عليه فإذا أظلم عليهم قاموا. قال المصنف رحمه الله لعلكم تتقون يتعلق بخلقكم إلى آخره. هذه المسألة أو هذه الجملة من الكلام فيها مسائل. المسألة الأولى في متعلق لعلكم، فقيل متعلق بخلقكم لأن كل مولود يوجد على فطرة، فهو حيث يرجى أن يكون متقيا، ذكر ذلك ابن عطية رحمه الله. واستدل المصنف رحمه الله له بآية الذاريات في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله متعلق بخلقكم أي خلقكم من أجل أن تتقوه. والاحتمال الذي الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله هو أنه متعلق بفعل مقدر من معنى الكلام، أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون. واستحسنه ابن جزي، مع أن الأصل أيها الإخوة عدم التقدير، لأن الكلام عندنا قاعدة تقول دار الكلام بين الاستقلال والتقدير، فالأصل الاستقلال. والذي دعاه إلى ذلك إلى أنه بفعل مقدر سيشير إليه المصنف رحمه الله في تضعيف الاحتمال الثالث. والاحتمال الثالث هو أن لعلكم متعلق بعبده، لأن الذي نودوا من أجله هو الأمر بالعبادة تناسب أن يتعلق بها، وأتى بالموصول وصلته في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم على سبيل التوضيح أو المدح الذي تتعلق به العبادة. وهذا الوجه ضعفه ابن جزي، وسبب تضعيفه به أن عبادته هي تقوى، فكيف يكون التعليل بما أمر به؟ فحينئذ يكون هناك تكرار، ولذلك هذا كان من الاحتمال الثاني كما ذكرت لكم. وتعلقه بخلقكم أبصر أصلا، لأن التقوى هي العبادة، والشيء لا يكون علة لنفسه. وكذلك ما دلت عليه آية الداريات التي تلوت عليكم آنفا، إضافة إلى أن لفظ خلقكم أقرب إلى قوله لعلكم، قال الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والله أعلم. المسألة الثانية المتعلقة بهذه الجملة هي ما أشار إليها المصنف بقوله وإن كانت لعل للترجي. هذه المسألة كنا قد ناقشناها في المقدمة الثانية، لكن خلاصة ما ذكر المصنف هنا أن لعل على بابها من الترجي والإطماع، ولكن بالنسبة إلى المخاطبين، أي لعلكم تتقون على رجائكم وطمعكم. والثاني أنها للتعليل، أي اعبدوا ربكم لكي تتقوا، وبه قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره. والثالث أنها للتعرض للشيء، كأنه قيل افعلوا ذلك متعرضين لأن تتقوا، أي متعرضين للتقوى. ثم رجح المصنف رحمه الله أنها للمقاربة الأمر نحو عسى، لأن عسى من الله واجبة يعني متحققة الوقوع. وقد تكلمنا على ذلك بالتفصيل المقدمة الثانية عند مفردة لعل، تجدونه مفصلا بعون الله سبحانه وتعالى. قول المصنف رحمه الله فوائد ثلاث، الأولى إلى آخره، ما ذكره المصنف رحمه الله هنا ليس حقيقة له مجال بالتفسير، وإنما هو ما يذكره المصنف من فوائد ونكات قد أشار إلى أنه سيذكرها في المقدمة، لكن في بعض كلامه هنا ما يستدعي إلى التنبيه، وهو الآتي. أولا قوله وأنه قديم، القديم ليس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا صفة من صفاته جل وعلا، لكن يجوز إطلاقه على الله تعالى في مقام الإخبار عنه لا في مقام التسمية والوصف. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم، فهو وصف للسلطان، للسلطان الله عز وجل، وليس وصفا لله عز وجل. والثابت من أسماء الله سبحانه وتعالى الأول والآخر، وقد جاء بيانهما في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. التنبيه الثاني قوله وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده أو على وحدانيته، وهذا غير دقيق، سبقا أشرنا إليه. فأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن هو في معرض الاستدلال على الألوهية لله عز وجل وأنها المستحق للعبادة. فتوحيد الألوهية هو متضمن لتوحيد الربوبية، والربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. وقد تكلم على هذه المسائل الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك الشيخ بن سعدي عليه رحمة الله في كتابه القواعد الحسنة في كلام نفيس، تجدونه في موضعه بعون الله تبارك وتعالى. في قول المصنف رحمه الله فإن قيل لما قصر الخطاب لقوله لعلكم تتقون إلى آخره، ساق المصنف رحمه الله تساؤلين اثنين كان قد أفازهما بأجوبتهما من الزمخشري، وهما مبنيان على أن لعلكم متعلق بخلقكم، إذ كان هو اختيار الزمخشري وعليه. فمن جعل لعلكم متعلق بقوله اعبدوا يسقط هذا التساؤل عنه، على أن الزمخشري لما أجاب عن هذا التساؤل كان في إجابته نزعة من نزعاته الاعتزالية، فلعل ابن جزي رحمه الله تنبه لذلك فلم يذكر تلك النزعة، وقد ناقشه فيها الإمام أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط. قوله من مثله الضمير عائد إلى آخر كلامه، ذكر المصنف رحمه الله قولين في عود الضمير في قوله مثله، إما على القرآن إلى القرآن وتكون من للجنس، وقيل بل من للتبعيض. والقول الثاني أنها تعود الضمير يعود إلى عبدنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون من حينئذ في قوله من مثله لابتداء الغاية، أي بصورة كائنة من رجل مثل عبدنا. ثم رجح المصنف رحمه الله القول الأول وذكر نظائر له، منها ما جاء في آية يونس قل فأتوا بسورة مثله، وكذلك في آية هود في قوله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وحكى ابن عطية رحمه الله قولا آخر وأنه عائد إلى الكتب القديمة التوراة والإنجيل والزبور، ولا يلتفتوا إلى هذا القول. قول من دون الله أي غير الله إلى آخره، دون من ظروف الأمكنة، ولا تتصرف على المشهور إلا بالجر بمن، وزعم الأخفش أنها متصرفة، وجعل من ذلك قوله تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وهو من الأسماء اللازمة للإضافة لفظا ومعنى. وأما دون التي بمعنى ردي فتلك صفة كسائر الصفات، والأول في الآية أنه هو المتبادر للذهن. قول المصنف رحمه الله ولن تفعلوا اعتراض بين الشرط إلى آخر كلامه، يقصد المصنف رحمه الله أن جملة ولن تفعلوا معترضة بين الشرط وجزائه، فتقدير الكلام فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والاعتراض أيها الإخوة يأتي لأغراض كثيرة، والغرض هنا التأكيد بأن ذلك غير متاح لهم، ولو جهدوا وتضافروا على ذلك. وهذه هي المعجزة الأخرى التي أشار إليها المصنف، فإنه لم يستطع أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعارض القرآن، ولا يستطيع أحد بعد زمن النبوة إلى أن يشاء الله أن يعارض القرآن، والواقع خير شاهد على ذلك. قول المصنف رحمه الله وقد اختلف في عدد الخلق عنه على قولين، أشرنا نحن فيما سبق لو تذكرون في شرح المقدمة الأولى في الباب الحادي عشر عن شيء من إعجاز القرآن وعرفناه وأوردنا الإشكالات الواردة على التعريف المشهور. المهم أن المصنف رحمه الله أحال إلى ذلك المكان في المقدمة فراجعوا، لكن ينبغي أن يشار في هذا المقام إلى أمر، وهو أن قوله اختلف في عجز الخلق عنه على قولين، أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله، فهذا يدل على أن القرآن معجز في نفسه، وهو ما صححه هنا ابن جزي. ثم قال والثاني أنه كان في قدرته وصرفوا عنه، والإعجاز حاصل على الوجه. وفي كلام هذا نظر، فإن القول الثاني الذي ذكره الوجه الثاني يشير إلى القول بالصرفة، وهو أن الله عز وجل صرف الهمم عن معارضة القرآن وإن كانت مقدورا عليها وغير معجزة عنها، إلا أن العائق من حيث أنها كانت أمرا خارجا عن مجال العادات فصار كسائر المعجزات. فالإعجاز بالقائلين بالصرفة أن القائلين بالصرفة أن الإعجاز خارج عن القرآن وليس راجع إلى القرآن، فهو أمر خارجي عن القرآن، والقائلون بالإعجاز بالصرفة جملة من المعتزلة ونسب إلى بعض أهل السنة القول بذلك، وهذا قول باطل. وقد ألف العلماء رحمهم الله في الرد على ذلك كتبا ورسائل، انتصر في الرد عليه الإمام الباقلاني رحمه الله في كتابه الانتصار، وليس هذا محل بسط الرد على القول بالصرفة. على كل الإعجاز حاصل، سواء قلنا بأن الإعجاز حاصل في القرآن بذاته وهذا هو الأصل، أو حتى عند القائلين بالصرفة فهم عجزوا عن الإتيان عن معارضة القرآن، فلكن الإعجاز بالصرفة يكون الإعجاز خارج عن القرآن، وهناك ردود كثيرة على القائلين بالصرفة ليس هذا مجال الحديث عنه. قول المصنف رحمه الله فاتقوا النار إلى قوله إلى آخره، هذا واضح ما يحتاج أظن إلى تعليق. قوله رحمه الله والحجارة، قال ابن مسعود إلى آخره، قول ابن مسعود هذا أخرجه ابن جرير، والمفسرون يقولون الحجارة المراد بها حجارة الكبريت، وقال ابن عطية رحمه الله في تفسيره وخصت بذلك عن الكبريت لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العدد: سرعة الاتقاط، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها إذا حميت، أعاذ الله وإياكم من النار وأهلها. وقيل الحجارة هي الأصنام، ويدل على ذلك قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وفي قراءة شاذة حطب جهنم. والقول الأول أنها حجارة الكبريت عليه أكثر المفسرين، ولا مانع من أن تحمل الآية على المعنيين، أن تكون من حجارة الكبريت وتكون الأصنام تلقى في النار، وجاء ذلك في السنة أنها تلقى في النار. وأما قوله الحجارة على الإطلاق هذا فيه بعد قليل. قول المصنف رحمه الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن الإيمان خلاف العمل إلى آخره، هذا الكلام الذي ذكره المصنف عافى الله عنه هو قول المرجئة حقيقة، الذين يستدلون بهذه الآية على إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، فيقولون العطف هنا للمغايرة، وأهل السنة يقولون العمل من الإيمان، ويستدلون بأدلة كثيرة منها قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وكذلك حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون وبضع وستون شعبة، على قول لا إله إلا الله وأدراه ما أطلت الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان الحديث. فالعطف في الآية لا يقتضي المغايرة، بل هو عطف خاص على العام، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. والإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول المصنف رحمه الله وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة. ما ذكر المصنف رحمه الله استدلال صحيح، لكن قوله هنا خلافا للمرجئة هو ما ذكر المصنف قبله، هو قول المرجئة أصلا، لكن المرجئة طوائف فغلاة المرجع مثلا الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم إيمان أفجر الناس كإيمان جبريل عليه السلام وكإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقول المصنفين هنا خلاف المرجع يقصد بهم هؤلاء، يعني غلاة المرجع. أما مرجعة الفقهاء فيقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، لكن يحصل بها التفاضل والتفاوت بين الناس في مراتب العبودية وفي الثواب والأجر عند الله جل وعلا. قول المصنف رحمه الله قوله رزقنا من قبل أي في الدنيا، ذكر المصنف رحمه الله هنا قولا أن قوله رزقنا من قبل أي في الدنيا، واستدل عليه بقوله جل وعلا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، واستدلاله فيه غرابة نوعا ما، فلا علاقة أصلا لمعنى هذه الآية بالآية. اللهم إلا إن كان المصنف يقصد قوله قبل فهنا يصح استدلاله، لأن قوله رزقنا من قبل وقوله إنا كنا قبل يعني في الدنيا في أهلنا مشرقين. وهذا القول انتصر له ابن جرير وغيره من المفسرين رحمهم الله، وحجتهم أنهم يقولون في أول رزق يرزقونه في الجنة يقولون هذا الذي رزقنا من قبل، فكيف يقولون ذلك وهم لم يتقدمهم عندهم رزق؟ فهذا حجة قول من قال بأن قوله رزقنا من قبل أي في الدنيا. القول الثاني أن قوله رزقنا من قبل مراد به في الجنة، وانتصر له ابن القيم رحمه الله ورد على أصحاب القول الأول الذين سقت لكم شيئا من حججهم. وحجتهم في ذلك أن المشابهة بين ثمار الجنة بعضها ببعض أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنيا، ولشدة المشابهة بين ثمار الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وأيضا حكي عن السلف أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله، وكذلك قوله وأتوا به متشابها كالتعليل، والسبب الموجب لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل. وقالوا كذلك إن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في الدنيا، وكذلك كثير من أهل الجنة، فإن أكثر الجنة الفقراء الضعفاء لا يعرفون كل ثمار الدنيا ولا رأوا بعض ثمار الدنيا أصلا. وهذا القول هو الأقرب، والعلم عند الله. وهذا ينبني على الخلاف في قوله بعد هذه الآية وأتوا به متشابها. بهذا القدر نكتفي في درس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.